هذان أخوان فاضلان، أحدهما يقول: ما معنى قول المؤلف أن النفي لا يدل على الكمال؟ والآخر يسأل يقول: ما المراد بقول شيخ الإسلام لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح؟ أجيب أولا على سؤال أخي الفاضل الأول وفقه الله تعالى. أقول: أيها الفاضل، عبارة المؤلف ليس كما ذكرته، وأنت وفقك الله تعالى قطعتها عن سياقها وسباقها، بل قال رحمه الله: لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال، يعني النفي المحض. وفيه إجابة على سؤال الأخ الفاضل الثاني: المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح. الآن لا يرى هذا نفي محض وليس في هذا مدح. فهذا الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لأن النفي ليس بكمال، يعني النفي المحض، النفي المجرد. ولو أنك أكملت كلامه لاتضح لك مراده. يقول: لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء. تأمل في عبارة شيخ الإسلام رحمه الله: المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح، يعني ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا. فعندما تقول لرجل مقدم، لرجل عالي الرتبة والمنزلة في قومه: أنت لست زبالا، هل مدحته؟ هل كونك نفيت عنه أن يكون زبالا يعني أنك أضفيت عليه صفات الكمال؟ الجواب لا، وهذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فبالنسبة لله تبارك وتعالى لم ينفع عنه تبارك وتعالى الشيء نفيا مجردا، وإلا كل ما نفاه عنه عن نفسه تبارك وتعالى أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد تضمن إثبات كمال ضده. وأحسن المحشي وفقه الله الذي وضع الحاشية عندما نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، لأن النفي المحض عدم محض والعدم المحض ليس بشيء. أما الذي جاء في الكتاب والسنة أيها الفاضلان فهو النفي الذي يدل على الكمال، فعامة ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من النفي يتضمن إثبات مدح ويدل على كمال. وأما النفي المحض الذي وصف مخالفو الرسل به ربهم تبارك وتعالى فهذا ليس بمدح، والمدح إنما يكون في الأمور الثبوتية لا بالأمور العدمية، والمدح إنما يحصل بالعدم إذا تضمن ثبوتا. ومن هنا قال العلماء: صفات السلب عند السلف تتضمن كمال ضدها. أسوق لكم مثالا واحدا في قوله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. نفي النوم ونفي السنة، ما هي السنة؟ السنة هو النعاس الذي يتقدم النوم. يدل على أي شيء هذا النفي؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، النوم أخو الموت. يتضمن إذن هذا النفي إثبات كمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته جل وعلا، لأن النوم ضد كمال الحياة والنوم أخو الموت. كذلك في قوله تبارك وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحاط بعلمه، هذا يدل على كمال علمه سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الصفات السلبية الواردة في الكتاب والسنة والتي تتضمن إثبات كمال ضدها، والله تعالى أعلم.